الله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. هذه الآيات الكريمة من سورة صاد. يقول الله جل وعلا: قل، أي قل يا محمد، إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل يا محمد للمشركين الذين كذبوك وردوا رسالتك وقالوا أنت شاعر أو ساحر أو كاهن، قل لهم إنما أنا منذر. والرسول صلى الله عليه وسلم منذر لمن عصاه بالنار، ومبشر لمن أطاعه بالجنة، فهو نذير للكافرين وبشير للمؤمنين. وقال هنا جل وعلا: قل إنما أنا منذر، ولم يقل جل وعلا ومبشر، لأن الخطاب مع الكفار، فهو نذير لهم ومنذر لهم ومخوف لهم. قل إنما أنا منذر، والقصر هنا والحصر، إنما أنا منذر إضافي، فهو وظيفته عليه الصلاة والسلام النذارة والبشارة والبلاغ عن الله جل وعلا والدعوة إلى سبيل الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة. وهو عليه الصلاة والسلام يرشد الأمة لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، لما فيه فلاحهم. وقال هنا إنما أنا منذر، أي هذا الحصر وهذا القصر يعبر عنه العلماء رحمهم الله بأنه قصر أو حصر أو اختصاص إضافي، يعني هذه وظيفته بالنسبة للكفار، فهو بالنسبة للكفار منذر. والإنذار هو التخويف، والإخبار عن شيء مخوف ومؤلم، فهو ينذر من عصاه بالنار بأنه إن استمر على عصيانه فمآله إلى النار. قل إنما أنا منذر، هذا في حق الرسالة. وفي حق الألوهية قال: وما من إله إلا الله. ما من إله حق يستحق أن يعبد، يستحق أن يتوجه إليه إلا واحد، إله واحد هو الله، لا اللات ولا العزى ولا منات ولا الأصنام التي تعبد من دون الله تعدادها في الكعبة ملأ منها وقت بعثته صلى الله عليه وسلم. كان في الكعبة أصنام متعددة 360 صنما تعبد من دون الله تعالى الله. وما من إله إلا الله، إلا الله المستحق للعبادة ذو الألوهية والعبودية جل وعلا. ثم وصف صلى الله عليه وسلم ربه، أمره الله جل وعلا أن يصف ربه جل وعلا بخمس صفات، منها ما هو دال على الوحدانية، ومنها ما هو مخوف ومنذر، ومنها ما هو مبشر، ومنها ما هو منعم به متفضل. فقال جل وعلا: وما من إله إلا الله. من هو الله جل وعلا؟ الواحد، هذه صفة. القهار، هذه صفة ثانية. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه صفة ثالثة. العزيز، الصفة الرابعة. الغفار، الصفة الخامسة. وما من إله إلا الله. من هو الله؟ الواحد الذي لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له. الواحد في ألوهيته، الواحد في ربوبيته، الواحد في أسمائه وصفاته. فهو الفرد الذي لا يشابهه شيء، هو الواحد، يعني لا ثاني يشابهه. والمتفرد بالوحدانية، المتفرد بالألوهية، المتفرد بالربوبية، المتفرد بصفات الكمال جل وعلا. هو الواحد القهار. انتبه لصفة هذه فيها نذارة، فيها تخويف للكفار. فهو جل وعلا قهار، يقهر إذا شاء ولا يقهر ولا يرد ما أراد جل وعلا. هو الواحد، فهو واحد في وحدانيته، وهو قهار. وقهار صيغة مبالغة من قاهر، قاهر اسم فاعل، وقهار صفة مبالغة، صفة أي أنه لا أحد فوقه، بل هو القهار ولا يقهره أحد. ومن أراد جل وعلا قهره فلا يرد. هو الواحد القهار. ثم ذكر صفته في ربوبيته وإنعامه وتفضله، فهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، أي المربي لخلقه بالنعم. المربي لأهل السماوات، المربي لأهل الأرض، المربي لمن بين السماوات والأرض. فالربوبية فيها الإنعام والتفضل والإحسان واللطف جل وعلا بالعباد، فهو يستحق العبادة لوحدانيته، يستحق العبادة لألوهيته وقهره جل وعلا، يستحق العبادة لربوبيته جل وعلا وتفضله وإحسانه على العباد. رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض، فلكل خلق، مخلوقات عظيمة في السماوات، مخلوقات عظيمة في الأرض، مخلوقات عظيمة بين السماء والأرض. العزيز جل وعلا الغالب، العزيز الذي لا يغلب، العزيز القوي، عز جل وعلا، فله السلطة وله الغلبة وله القهر جل وعلا. وعزة الله جل وعلا ليست كعزة المخلوق، فقد يوصف المخلوق بالعزة، وقالت امرأة العزيز، فعزة المخلوق تليق به على قدره وفي مجتمعه وفي محيطه وفي من له الولاية عليهم، وعزة الله جل وعلا على جميع الخلق تعالى وتقدس. العزيز القوي الغالب، إذا أراد الانتقام فهو ذو عزة، ذو قدرة، ذو قوة تعالى وتقدس. العزيز الغفار، لك أيها المذنب إذا رجعت إلى ربك فأبشر، فمن صفته جل وعلا الغفار، وهذه صيغة مبالغة، أي أن الله جل وعلا الموصوف بهذه الصفة التي يستحقها على الإطلاق، فهو يغفر الذنب مهما عظم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الغفار، فالمذنب المسرف على نفسه إذا تاب إلى الله جل وعلا غفر له. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرف، زنى، سرق، أشرك، عق والديه، وقع في كبائر الذنوب كلها ثم أراد التوبة، فلا ييأس، يقبل على الله فيقبل الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الغفار يغفر الذنوب مهما عظمت، فلا يستعظم الذنب، ولا يقول العبد ذنوبي كثيرة، ذنوبك مهما كثرت فهي شيء يسير بالنسبة لما الله جل وعلا موصوف به، فإنه الغفار يغفر الذنوب كلها. إنما على العبد أن يقبل على الله، يقبل على الله ويرجو ربه ويوقن ب بالمغفرة ويحسن الظن بالله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، إذا ظن بي المغفرة والرحمة والتوبة فله ذلك، وإن ظن بي غير ذلك فله. إذا أيس من رحمة الله وقنط والعياذ بالله ابتلي بأن لا يغفر له. إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فيها إثبات الرسالة والألوهية والربوبية وصفات الكمال لله جل وعلا. إنما أنا منذر، والألوهية والوحدانية لله، فهو عليه الصلاة والسلام رسول صادق، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هو عبد جل وعلا لا يستحق، هو عبد عليه الصلاة والسلام لا يستحق شيئا من العبودية، لأنه عبد من عباد الله، وأخذ في هذه الصفة منتهاها عليه الصلاة والسلام في صفة العبودية، وذكره الله جل وعلا بصفة العبودية في أشرف المواطن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فيها رجاء وفيها تخويف، فيها تحذير وفيها بشارة، فهو غفار للمذنبين التائبين الراجعين إليه. نعم. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله: إنما أنا منذر لست كما تزعمون. وما إنهم كانوا يزعمون أنه ساحر ويقول كاهن ويقولون شاعر، وليس كذلك عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. نعم. وما من إله إلا الله الواحد القهار، أي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه، رب السماوات والأرض وما بينهما، أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه، العزيز الغفار، أي غفار مع عظمته وعزته. قل هو نبأ عظيم. نعم. قل هو نبأ عظيم. قل يا محمد هذا القرآن والرسالة نبأ عظيم، أمر ليس بالسهل. النبأ هو الخبر الهام جدا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فالنبأ هو الخبر الهام. قل هو نبأ يعني خبر هام عظيم يترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة أو شقاوة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قل هو أي ما أدعوكم إليه، قل هو أي القرآن، قال بعضهم القرآن وقيل الرسول، ولا منافات. فالقرآن يدعو ويأمر بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن عن ربه جل وعلا. قل هو نبأ عظيم، يعني يستحق الاهتمام. ما يصلح حينما أدعوكم إلى الله وإلى توحيده لا تلتفتوا ولا تهتموا وتعرضوا كما فعلوا حينما دعاهم صلى الله عليه وسلم وجمعهم لما صعد على الصفا ودعا بطون قريش وخصص وعمم ودعاهم إلى كلمة التوحيد. قال له أبو لهب عمه لعنه الله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولم يهتم ولم يلتفت ولم يرعوي لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو نبأ عظيم، أي ذا شأن وخطر، يترتب عليه السعادة الأبدية أو الشقاوة والهلاك الأبدي والعياذ بالله. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. أنتم يا كفار قريش، لأن الخطاب لهم، معرضون عنه، ما أبديتم له شيء من الاهتمام ولا تأملتم تأمل حق وصدق. إعراض وعدم مبالاة وعدم استجابة، عناد وكبر وغطرسة. انتبهوا لما أقول لكم وتأملوا فيه. أنتم عنه معرضون، ما كان ينبغي لكم أن تعرضوا عنه بل أن تهتموا. فالعقلاء إذا جاءهم خطاب من عزيز عليهم أو من ملك أو من وزير يليق بهم ويناسبهم أن يتأملوا ما جاء في هذا الخطاب ليسعوا في تحقيقه. وإذا جاء الخطاب من الله جل وعلا ملك الملوك والمتصرف في الكون فهو أجدر وأولى بأن يهتم بما جاء عن الله جل وعلا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك. هذا خطاب لك ولإخوانك المؤمنين، لكل واحد على حدة. يا أيها الذين آمنوا، يقول فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أصغ لها سمعك، انتبه. الله جل وعلا يخاطبك بهذا الخطاب، وحفظه جل وعلا عن الزيادة والنقص والتغيير والتبديل من أجل أن يبقى خطابا سليما لكل الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يأذن برفعه. فهو في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال. إذا قرب وقت قيام الساعة رفع القرآن، ما يبقى في الأرض. أنتم عنه معرضون، ما كان ينبغي أن تعرضوا، بل الواجب أن تهتموا بهذا النبأ الذي جاءكم. هذا نبأ هام ينبغي أن تهتموا له، وأن تجتمعوا وأن تتشاوروا نحوه، وأن تبدوا الرأي بإخلاص. أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. كأنه يقول انتبهوا، تأملوا بعقولكم، أنا أخبرتكم عن مغيبات، أخبرتكم عن شيء في السماء، من أين أتاني علم السماء؟ أخبركم عن شيء وقع في الزمان القديم، أخبركم عماذا قال الله جل وعلا للملائكة في مبدأ خلق آدم، وماذا قالت الملائكة لربها جل وعلا. أخبركم بسؤال وجواب عن شيء سابق، من أين أتاني هذا؟ ما أتاني إلا من الله جل وعلا، لأنهم هم يعترفون بوجود الله جل وعلا، يعترفون بتوحيد الربوبية أنه الخالق الرازق المحيي المميت. يقول من أين أتيتكم بهذه الأخبار؟ هل يمكن أن آتي بأشياء عما قال الله للملائكة وقالت الملائكة لربها؟ من أين آتي به؟ إنما آتي به من الله. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، المراد بالملأ الأعلى الملائكة، وما جرى بين الملائكة وربها وبين الملائكة وآدم وبين آدم وإبليس وما حصل في الزمن القديم السابق، ما عندي منه من علم إلا ما أتاني من الله جل وعلا. فكان الواجب على من يعقل أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بعلم لا يمكن أن يأتي به بشر من عنده. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، سؤال وجواب وخبر وسؤال، وليس خصام مجادلة أو محاجة أو خصومة بين طرفين، لا، وإنما حينما قال الله جل وعلا إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذ قال ربك إني للملائكة إني خالق بشرا من طين، والله جل وعلا ذكر قصة خلقه آدم في 6 سور من القرآن. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يخبر الله جل وعلا الملائكة فتسأل الملائكة ربها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وأظهر الله جل وعلا فضل آدم وعلمه، اختبر الملائكة واختبر آدم فأجاب الآدم ولم تجب الملائكة، فأظهر الله جل وعلا فضله عليهم ثم أمرهم بأن يسجدوا له. هذا النبأ العظيم، وهذا ما حصل في الملأ الأعلى، هذا لا يدركه بشر إلا أن يأتي به من الله جل وعلا. نعم. قل هو نبأ عظيم، أي خبر عظيم وشأن بليغ، وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم، أنتم عنه معرضون أي غافلون. قال مجاهد وشريح القاضي والسدي في قوله عز وجل قل هو نبأ عظيم، يعني القرآن، يعني القرآن، وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة بينهما. نعم. وقوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى، يعني في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا جهضم اليامي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ رضي الله عنه قال احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، يعني تأخر عليهم في صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، يعني كادت أن تطلع الشمس ما جاءهم لصلاة الفجر حتى كادت الشمس أن تطلع. نعم. فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة فصلى. ثوب بالصلاة يعني أقام. نعم. فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته. تجوز يعني خفف، خفف صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. نعم. فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم كما أنتم. كما أنتم يعني ابقوا في أماكنكم لا تنصرفوا، ليخبرهم صلى الله عليه وسلم بما رأى. نعم. ثم أقبل إلينا فقال. أقبل يعني التفت بعد انصرافه من الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي. نعس أي نام في صلاته صلى الله عليه وسلم. حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. يعني رأى ربه صلى الله عليه وسلم رؤيا منام، ليست يقظة بل منام. نعم. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى الملائكة. نعم. قلت لا أدري يا ربي. أعادها ثلاثة. ثلاث مرات يقول له ربه أتدري بما يختصم الملأ الأعلى؟ ينبغي لمن سئل عن علم لا يعرفه أن يقول لا أدري، ولا يتكلف ما لا يعلم أو يتخرص. نعم. فرأيته وضع كفه بين كتفي. وضع جل وعلا كفه يده بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذا في الرؤيا، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال يثبت لله جل وعلا ما وصف به نفسه وأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى وجدت برد أنامله بين صدري. نعم. فتجلى لي كل شيء، يعني أطلعه الله جل وعلا على ما لم يعرفه، والله جل وعلا يكشف لمن شاء من عباده من المرسلين فيعلمون الشيء حقيقة من دون معلم، وإنما هو الله جل وعلا الذي يعلمهم ويلقي العلم في قلوبهم. نعم. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. لما علم أجاب عليه الصلاة والسلام. نعم. فقلت في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجماعات. نقل الأقدام إلى الجماعات يعني نقل المشي، مشي المرء إلى المساجد، هذه الكفارات التي يكفر الله جل وعلا بها الخطايا ويرفع بها الدرجات ويمحو جل وعلا بها السيئات. ما هي الكفارات؟ نقل الخطى إلى الجماعات يعني المشي وإكثار المشي إلى المساجد. نعم. لصلاة الجماعة. نعم. والجلوس في المساجد بعد الصلوات، يعني الجلوس في المسجد بعد الصلاة، لأن المرأة إذا جلس في المسجد بعد الصلاة فهو في صلاة، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه فكأنه يصلي والملائكة تصلي عليه وتدعو له. نعم. وإسباغ الوضوء عند الكريهات. وإسباغ الوضوء على عند المكروهات أو عند السيئات أو عند أو في السبرات، يعني إسباغ الوضوء حالة كون الماء بارد والجو بارد، فيسبغ المرء الوضوء ويتحمل شدة البرد تقربا إلى الله جل وعلا. ومثل ذلك إسباغ الوضوء حال الحار، إذا كان الماء حار ولم يجد ماء باردا وأسبغ الوضوء مع حرارته. فإسباغ الوضوء حالة كون الماء غير مناسب للجسم، إما بارد بردا شديدا أو حار حرارة شديدة، فما تمنعه، ما تمنع المؤمن شدة البرودة ولا شدة الحرارة عن إسباغ الوضوء تكميله وتحسينه. نعم. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام. الدرجات التي يرفع الله جل وعلا بها العبد في الدرجات العلى. نعم. قلت: إطعام الطعام. إطعام الطعام مما يكون سببا لرفعة المؤمن في الدرجات العلى من الجنة. نعم. ولين الكلام. لين الكلام مع أخيك المسلم، يعني تكون لين الكلام، طلق الوجه، سمح. نعم. والصلاة والناس نيام. والصلاة والناس نيام، صلاة العشاء حين ينام كثير من الناس، وصلاة الليل كذلك حين ينام الناس، فيتقرب العبد إلى ربه جل وعلا في الوقت الذي تشتاق النفوس إلى النوم وترغب فيه، فهو يقوم يناجي ربه ويسأل ربه ويتذلل بين يديه جل وعلا. هذا مما يرفع الله جل وعلا به درجات العبد يوم القيامة: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. نعم. قال: سل. قلت: الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم: سل، يعني اسأل ما شئت. نعم. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. سأل ربه جل وعلا أن يوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات والابتعاد والبعد عن المنكرات والمحرمات والسيئات. نعم. وحب المساكين. وحب المساكين، لأن محبة المساكين تقرب إلى الله جل وعلا وتوجد في القلب الرأفة والرحمة، والمرء كلما خالط المساكين واختلط بهم وجلس معهم وأحسن إليهم وتلطف بهم أكسبه الله جل وعلا الرأفة والرحمة وأنعم عليه وتفضل عليه جل وعلا. نعم. وأن تغفر لي وترحمني. وسأل ربه المغفرة والرحمة، أن يغفر له ويرحمه. نعم. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون. هذا من سؤال الله جل وعلا السلامة من الفتن، السلامة من الفتن، لأن المرء لا يدري في الفتنة هل ينجح أو يخفق، فالأولى للمسلم أن يسأل الله السلامة ولا يسأل الله الفتنة، وإنما يسأل الله العافية من الفتنة، لأن المرء قد يكون تكون حاله حسنة، فإذا امتحن وافتتن ربما افتتن والعياذ بالله وانصرف عن الطاعة وأقبل على المعصية، ربما ترك دينه، ربما حصلت منه المعصية، ربما جامل على حساب دينه، فيسأل الله جل وعلا العافية من مضلات الفتن. نعم. وأسألك حبك وحب من يحبك. يسأل الله جل وعلا أن يوفقه لحبه، لأن العبد إذا أحب الله أحبه الله جل وعلا. وحب من يحبك، يعني أسألك أن يكون حبي لأحبابك ولا يكون حبي لأعدائك. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أنت تحب العبد لأنه مطيع لله، هذا من الحب في الله، هذا من أوثق عرى الإيمان. وتكره العبد لأنه عاص لله، ما أحببت هذا لنعمة منه عليك وما كرهت هذا لأنه أساء إليك، وإنما أحببت هذا لأنه مطيع لله، وكرهت هذا لأنه عاص لله. أسألك حبك وحب من يحبك. فالعبد إذا وفق لمحبة الله ووفق لمحبة أحباب الله سعد في الدنيا والآخرة. فعلى العبد أن يسأل ربه ذلك دائما وأبدا. نعم. وحب عمل يقربني إلى حبك، يعني أسألك يا ربي أن تحبب إلي الأعمال التي تقربني إليك، تحبب إلي الصلاة، تحبب إلي الزكاة، تحبب إلي الحج، الصيام، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الغير. أسألك يا ربي أن تحبب إلي هذه الأعمال وتسهلها علي من أجل أن آتي بها، على غرار ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن الله جل وعلا إذا أعان عبده ويسر له عبادته وشكره والإكثار من ذكره سعد العبد في الدنيا والآخرة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها. هذا الوارد في هذا الحديث، وإن كان رؤيا منام من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرى إلا الحق عليه الصلاة والسلام. قال: ادرسوها وتعلموها ما فيها من الكفارات والدرجات وسؤال الله جل وعلا والتضرع إليه بهذا الدعاء العظيم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو حديث المنام المشهور. هذا حديث مشهور رواه الإمام أحمد ورواه أهل السنن، فهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هو هذا المراد بالآية: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ليس هذا، هم يختصمون فيما إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. يعني اختصام الملأ الأعلى في الحديث الوارد هذا فسر بما فسر به في الكفارات والدرجات وسؤال الله جل وعلا. والاختصام الوارد في الآية الكريمة هو فيما قال الله جل وعلا للملائكة وما قالت الملائكة لربها جل وعلا. نعم. ومن جعله يقظة فقد غلط. يعني هذا الحديث ليس بيقظة بل هذا منام. نعم. وهو في السنة من طرق. نعم، رؤيا من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. نعم. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليامي وقال الحسن صحيح. وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن. القرآن التي هو الآية، هؤلاء الأئمة يقولون الاختصام اختصام الملأ الأعلى المذكور في الحديث السابق ليس هو الاختصام المذكور في الآية هذه التي معنا. هذا تنبيه من علماء التفسير رحمهم الله. لا تتوقع أن هذا الاختصام الوارد في هذه الآية هو الاختصام الوارد في الحديث السابق، لا، هم ينبهوننا رحمة الله عليهم على أن الاختصام ذاك في الكفارات الوارد في الحديث في الكفارات والدرجات وسؤال الله، وأما هذا الاختصام الوارد في الآية فهو مفسر بقوله جل وعلا: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، الذي هو درس الغد إن شاء الله. نعم. وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا. نعم. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يعني ما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يوحى إلي فعل مبني للمجهول، ونائب الفاعل الجملة. إن يوحى إلي يعني يوحى إلي نذارتي، يوحى إلي أني نذير يعني. وهذا كالسابق كما قلنا إنما أنا منذر، هذا الاختصاص وهذا الحصر إضافي، يعني بالنسبة لحق المخاطبين الذي هم الكفار. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يعني ما يوحى إلي إلا النذارة، يعني في حق هؤلاء أنا في حقكم وفي جهتكم وبالنسبة لكم منذر، أخوفكم أنذركم أحذركم. وهذا الحصر والقصر والاختصاص كما تقدم إضافي. نعم. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أي هذه وظيفتي بالنسبة لكم فانتبهوا لها وتأملوها وخذوا بها، لا تهلكوا فتخسروا الدنيا والآخرة، انتبهوا لوظيفتي وصدقوني فيها واعملوا بموجبها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.